السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي درس العقيدة وفي كتاب الإيمان الكبير للإمام شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله، كنا وقفنا عند قوله: وإذا ذكر اسم الإيمان مجردا دخل فيه الإسلام والأعمال الصالحة، كقوله في حديث الشعب: الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وكذلك سائر الأحاديث التي يجعل فيها أعمال البر من الإيمان. ينبه بهذا المؤلف رحمه الله إلى أن الإيمان إذا ذكر مجردا فإنه يشمل الإسلام، الأعمال الظاهرة من الصلاة والزكاة والصيام والحج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وحسن الجوار والتأدب بالطريق وحسن المعاملة وغيرها، كلها تدخل في مسمى الإيمان. كما جاء في حديث: الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فذكر من شعب الإيمان كلمة لا إله إلا الله، وأيضا جعل أدناها هو إزالة الأذى عن الطريق. إذا وجد الإنسان في الطريق أذى من حجر أو شجر أو شوك أو زجاج أو نفايات أو غيرها فأزالها فإن هذا من الإيمان. فشمل اسم الإيمان جميع الأعمال الظاهرة والباطنة. ومثل هذه الأحاديث التي ورد فيها الكلام عن أعمال البر ومن الإيمان، وقد مر كثير منها وسيأتي بعضها. ثم قال: ثم إن نفي الإيمان عند عدمها ثم إن نفي الإيمان عند عدمها دل على أنها واجبة، أو إن نفي الإيمان عند عدمها دل على أنها واجبة، يعني أن وجود هذه الأشياء إذا قيل إنه ليس من الإيمان كذا وكذا دل على أن هذا محرم، أو قيل إن من الإيمان كذا وكذا دل على أن هذا العمل واجب. وإن ذكر فضل إيمان صاحبها ولم ينف إيمانه دل على أنها مستحبة، يعني إذا ذكر فضل من يعمل هذا العمل ولم ينف عنه الإيمان فإن هذا يدل على الترغيب فيها وعلى أنها مستحبة. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينفي اسم مسمى أمر الله به، ورسوله صلى الله عليه وسلم لا ينفي مسمى أمر أمر الله تعالى به أو رسوله صلى الله عليه وسلم إلا إذا ترك بعض واجباته، كقوله: لا صلاة إلا بأم القرآن. أم القرآن هي الفاتحة. قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة إلا بأم القرآن، هذا يفهم منه ويدرك منه أن قراءة الفاتحة في الصلاة واجبة، وأن الصلاة بدونها لا تصح. وقوله عليه الصلاة والسلام: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له، ونحو ذلك. فقول الرسول عليه الصلاة والسلام: لا إيمان لمن لا أمانة له، دليل على أن الأمانة أمر واجب على كل مسلم، وأن الخيانة محرمة على كل مسلم. فدل هذا على أن وضع الأمانة من الإيمان بهذا الأسلوب أن فقدها محرم، وأنه لا يجوز للإنسان أن يخون، ويجب عليه أن يكون أمينا في تعامله مع ربه وتعامله مع خلق الله، فلا يغش ولا يخون ولا يدلس ولا يلبس ولا يفتري ونحو ذلك. ولدينا لمن العهد له دليل على أن الوفاء بالعهد من أعظم وأجل وأفضل شعائر هذا الدين، وأن المؤمن يجب أن يكون وفيا يقف عند العهد. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. يقول المؤلف رحمه الله: فأما إذا كان الفعل مستحبا في العبادة لم ينفها لانتفاء المستحب، فإن هذا لو جاز لجاز أن ينفي عن جمهور المؤمنين اسم الإيمان والصلاة والزكاة والحج، لأنه ما من عمل إلا وغيره أفضل منه، وليس أحد يفعل أفعال البر مثل ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر وعمر. فلو كان من لم يأتي بكمالها المستحب يجوز نفيها عنه لجاز أن ينفى عن جمهور المسلمين من الأولين والآخرين، وهذا لا يقوله عاقل. هذه المسألة يقول إن المستحبات مطلوبة، وكل إنسان مسلم مطلوب منه أن يجتهد في تحصيلها، لكن كثير من الناس لا يستطيع أو يشق عليه أن يأتي بها كلها، أو أنه يكون من الأمور التي تفوت عليه بعض أموره، فلم يجعل الله تعالى من مسمى الإيمان المستحبات، وإنما جعلها مطلوبة لكن لم ينفي الإيمان عن أصحاب عمن تركها. وضرب المؤلف مثالا، قال النبي عليه الصلاة والسلام: هو أكمل الناس وأفضل الناس، وما من خير إلا أتى به، ما ترك شيئا من الخير. لكن جمهور المسلمين لا يستطيعون أن يأتوا بمثل ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم، أو لم يأتوا به، هل ينفع عنهم الإيمان وهل ينفع عنهم الإسلام؟ لا، لا ينفع عنهم. فلو أن الإنسان مثلا لم يرفع يده عند تكبيرة الإحرام، أو أنه لم يسبح في الركوع 3 مرات وإنما سبح 2 أو 1، أو قال ربي اغفر لي بين السجدتين 1 ولم يأتي ب3، هل تنقص صلاته وينفع عنه الإيمان؟ لا، لأن مثل هذه الأشياء ليست مسمى الإيمان، وهي مطلوبة ومستحبة ويرغب فيها. فمن قال إن المنفي هو الكمال، فإن أراد أنه نفي الكمال الواجب الذي يذم تاركه ويتعرض للعقوبة فقد صدق، وإن أراد أنه نفي الكمال المستحب فهذا لم يقع قط في كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يعني أن الإنسان ينفى عنه الإيمان الكامل، أو ينفى عنه كمال الإيمان، أما أن ينفى عنه الكمال المستحب فهذا لم يقل به أحد، لأنه كل أحد يقع في هذا الأمر، الكمال المستحب كل يقع فيه ما يحصله، لكن الكمال الواجب يحصله كل إنسان ويستطيع تحصيله وهو مطلوب، وملزم الإنسان بأن يأتي به الكمال الواجب. أما الكمال المستحب فإنه يشق على الناس تحصيله كله، لأنه لو حصله الآن بعد قليل يفوت شيء منه. والإنسان في كل حياته وكل أنفاسه يمر عليه ساعات ولحظات ودقائق ينبغي أن يقدم فيها شيء مستحب ويتجنب شيء مكروه، لكن يفوت عليه الكثير ولم يكلف بهذا تكليف إيجاب، وإنما أمر به أمر تفضيل وترغيب، فمن جاء به فقد أحسن، ومن فاته شيء من هذا فلا حجر عليه ولا ضرر. فإن من فعل الواجب كما وجب عليه ولم ينقص من واجبه شيئا ولم ينتقص من واجبه شيئا لم يجز أن يقال ما فعله لا حقيقة ولا مجازا. فإذا قال للأعرابي المسيء في صلاته ارجع فصل فإنك لم تصل، وقال لمن صلى خلف الصف وقد أمره بالإعادة لا صلاة لفذ خلف الصف كان لترك واجب، هذا الذي ينقص من الإيمان. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ما أقر الشخص الذي أساء في صلاته ولم يترك، قال لا ارجع صل، صلاتك هذه غير صحيحة، لأنه كان لا يتم ركوعها ولا سجودها، ينقرها نقر الغراب، ينقر صلاته كما ينقر الغراب الدم، هذا لم يطمئن في صلاته. وكذلك الإنسان الذي يصلي خلف الصف فذا وحده فإنه أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد صلاته لتركه أمرا واجبا وهو أن يدخل في الصف أو يصلي معه أحد. أما وقد صلى وحده خلف الصف فقد ترك الصلاة. هذه المسائل ونحوها من الإيمان، لأن تركها محرم وفعلها واجب. قال وكذلك قول الله تبارك وتعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. يقول ابن تيمية رحمه الله يبين الله تعالى أن الجهاد واجب وترك الارتياب واجب. والجهاد وإن كان فرضا على الكفاية فجميع المؤمنين يخاطبون به ابتداء، فعليهم كلهم اعتقاد وجوبه والعزم على فعله إذا تعين. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من نفاق، رواه مسلم. فأخبر أن من لم يهم به كان على شعبة من شعب النفاق. هذا أو هذه الآية الكريمة التي حصر الله تعالى فيها المؤمنين بهذه الأوصاف، إنما المؤمنون هؤلاء، ما صفاتهم؟ آمنوا بالله ورسوله ولم يوجد عندهم شك في هذا الإيمان، آمنوا مصدقين مطمئنين مرتاحين، ليس عندهم شك في الله ولا شك في رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا أتبعوا ذلك ببذل أموالهم للجهاد في سبيل الله وبذل أنفسهم للجهاد في سبيل الله إذا دعوا لذلك، وكان الجهاد مطلوبا. ونفوسهم مهيئة إذا دعوا أن ينقادوا، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من نفاق. فالإنسان الذي لا يفكر في الجهاد ولا يخطر بباله أن يكون هناك مشاركة منه في جهاد في سبيل الله وإعلاء كلمة الله فهذا على خطر عظيم، من أن يكون عنده شيء من النفاق. ولهذا المسلم ينبغي أن يكون مستشعرا أنه مطلوب منه أن يبلغ هذا الدين وينصره إذا دعي حسب القنوات الشرعية التي تحدد هذا. إذا دعاه الإمام واستنفره فإنه يلزمه أن ينفر. والجهاد كما تعلمون منه ما هو فرض عين ومنه ما هو فرض كفاية. فإذا كان فرض عين لزمه أن ينطلق، وإذا كان فرض كفاية إذا تعين عليه أو أنه ندب له فإنه يتجه إليه بدون تردد. قال: وأيضا فالجهاد جنس تحته أنواع متعددة، منها جهاد النفس وجهاد بالمال وغير ذلك من أنواع الجهاد. والآن تفننت جهاد بالقلم، جهاد باللسان، وجهاد بالوسائل المتاحة الآن من وسائل التواصل التي هيأها الله جل وعلا لنشر دين الله، وهي أيسر وسائل الجهاد وأفضلها وأسهلها أن تنشر دين الله في الأرض. هذا من أجل أنواع الجهاد وأسهلها، وكل إنسان يستطيعه ويستطيع أن يصل إلى أن يبلغ هذا الدين أصقاع الدنيا. فيبلغ الإنسان دين الله ويرسله إلى هذه المواقع التي يطلع عليها الناس في أماكن لو أنك أفنيت عمرك كله لتصل إليهم ما استطعت، لكنك خلال ثانية واحدة توصلهم هذه المعلومة. فينبغي أن تستغل هذه الوسائل، وسائل التواصل الاجتماعي، في نشر دين الله وإعلاء كلمة الله وبيان فضائل هذا الدين وبيان محاسن الإسلام، وأنه دين رحمة ودين وسطية ودين اعتدال، وليس فيه إيذاء لأحد، وإنما هو خير كله، وليس فيه أي شيء من أنواع الشر. ومن فضل الله ومن بشائر الخير تلاحظون الآن إقبال الناس على اعتناق دين الإسلام في أوروبا وفي أفريقيا وفي آسيا وفي أماكن كثيرة من الأرض. أدغال أفريقيا التي لا يصل إليها أحد الآن صاروا يدخلون في دين الإسلام وعرفوا الكثير، في حين أنه قبل ذلك يتعذر الوصول إليهم. فيجب أن تستغل هذه الوسائل، وهذا نوع من أنواع الجهاد، سواء كنت ترسل أو تؤلف أو تنتج أو تساعد في هذه الأمور أو تبذل مالا لنشر البرامج النافعة ونحو ذلك. فكل هذه من أنواع الجهاد في سبيل الله، وهي الآن متاحة ومتيسرة وغير مكلفة، فيجب علينا أن نسارع إليها. قال: ولا بد أن يجب على المؤمن نوع من أنواعه، أي جهاد النفس أو جهاد المال أو جهاد المعروف أو غيرها. وكذلك قول الله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. هم المؤمنون حقا، هؤلاء الصنف من الناس من المؤمنين ذكرهم الله جل وعلا بصفة: إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، أي وجد عندها الوجل والإعظام والإجلال لجلال الله تعالى، لأن الله تعالى عظيم عندهم وجليل عندهم، فهو جل وعلا الأكبر وهو الأعظم وهو الأعلى وهو الأجل، وهو الذي لا إله إلا هو ولا رب سواه، فيجلونه هذه الكلمة إجلال الله تبارك وتعالى من أهم أنواع العبادات ومن أظهر مظاهر الإيمان، من أظهر مظاهر الإيمان إجلال الله. الإنسان إذا ذكر الله استعظم الله، إذا ذكر الله جل وعلا استحضر عظمته، إذا ذكر الله فكر في نفسه وفي حاله ومآله وأنه عبد من عبيد هذا الإله العظيم تبارك وتعالى. فإذا ذكر الله وجلت قلوبهم. الثانية إذا تليت عليهم آياته، إذا قرئ القرآن زادتهم إيمانا. إذا سمع أحدهم قارئا يقرأ القرآن زاد إيمانه وفهم المعاني التي تقرأ وأدرك أنه هو المخاطب بها. فكل مؤمن يجب عليه إذا سمع القرآن أن يعلم أنه هو المخاطب، لأن الله أنزل هذا القرآن له، أنزل القرآن له لأجل أن يفهمه ويعمل به بكل أموره من أوامر ونواهي ومواعظ وأخبار وقصص وغيرها. أنت المقصود، كل إنسان عليه أن يدرك هذا الإحساس. فإذا أحس بذلك زاد إيمانه فهو مؤمن، هو مؤمن، زادتهم إيمانا. وأيضا على ربهم يتوكلون، ربنا عليك توكلنا. فالإنسان يتوكل على الله ولا يعتمد على نفسه، وإنما هو عبد من عبيد الله يطلب المساعدة من الله في كل أموره، يطلب من الله تعالى أن يعينه ويكل أموره إلى الله. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. فلا يعجب الإنسان بقوته ولا بماله ولا بكثرة عياله ولا بمنصبه ولا بجاهه ولا بنسبه، وإنما يعتمد على الله تبارك وتعالى. هذا الصنف هم الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الذين يحافظون على الصلاة تتوفر فيهم هذه الصفات، الذي يصلي يقيم الصلاة من دون خلل، يؤدي الصلاة كاملة بأركانها وشروطها وواجباتها، فإنه يكون من المؤمنين حقا. وأيضا يؤدي الزكاة. وهنا قال ومما رزقناهم ينفقون، ولم يقل وينفقون من أموالهم، لا، لأجل أن ينبهك أيها الإنسان بأن ما عندك من مال ما حصلت عليه بشطارتك، وإنما هو رزق من الله رزقك إياه تكريما لك واختبارا ليعرف كيف تتعامل مع هذا المال. فتعاملك مع المال اختبار لك. ومما رزقناهم ينفقون، فينفقون من أموالهم التي منحهم الله إياها منقادة ومحبة نفوسهم لهذا الإنفاق، لأنهم يعلمون أن الواهب هو الله، وأن الذي أعطى يستطيع أن يمنع، وأنه كما أعطاك يستطيع أن يوقف العطاء عنك. فعليك أن تنقاد ليستمر العطاء. ولما اعترض بعض قوم على كثرة الولد وطلبوا تحديد النسل أو منع البنات أو وأد البنات، قال الله تعالى: نحن نرزقهم وإياكم، وفي آية أخرى: نحن نرزقكم وإياهم. يعني ما هو أنت اللي ترزق أولادك أو أنت الذي تؤمن لهم المعيشة، أنت ما تأمن معيشة نفسك أنت، إنما الرزق يأتيك من الله لك ولهم، فأنت لم تؤمن معيشتك شخصيا حتى أنك تقول: أنا ما أستطيع أمن نفقة ثلاثة أطفال، يكفي ثلاثة ما أستطيع أن أزيد أربعة، أو يكفي اثنين ما أستطيع أن أؤمن معيشة ثلاثة. أنت ما تؤمن معيشة ولا نفسك، فعليك أن تفهم هذا. وهنا قال: ومما رزقناهم ينفقون، أي لا ينفقون من أشياء هم حصلوها بجهدهم وكدهم وشطارتهم، كما قال قارون لما قيل له: أحسن كما أحسن الله إليك، قال: إنما أوتيته على علم عندي. يقول: أنا شاطر وعارف حصل المال، ما هو من الله، هذا أنا ذكي وعارف شلون حصل المال. لكن كانت عقوبته: فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرين. فالله تعالى هو الواهب النعم وهو المنعم على الناس، فعليهم أن يفهموا ذلك. أولئك هم المؤمنون حقا، أولئك هم المؤمنون حقا. أما الذي لا يكون على هذه الصفة، لا يحافظ على الصلاة ولا ينفق مما أعطاه الله، هذا لعاد وجاهل ولا يعرف إلى أين هو متجه ولا من أين أتى، نسي من أين أتى ونسي إلى أين سيذهب، وهذا هو المسكين، هذا هو الجاهل الذي لا يعرف قيمته ولا يؤمن مستقبله. فالذي يؤمن مستقبله هو الذي ينفق من المال الذي أعطاه الله إياه، وليس هو الذي حصله. يقول ابن تيمية رحمه الله: هذا كله واجب، فإن التوكل على الله واجب من أعظم الواجبات، كما أن الإخلاص لله واجب، وحب الله تعالى وحب رسوله صلى الله عليه وسلم واجب. وقد أمر الله جل وعلا بالتوكل في غير آية أعظم مما أمر بالوضوء والغسل من الجنابة، ونهى عن التوكل على غير الله. قال الله تعالى: فاعبده وتوكل عليه، أي اعبد ربك وتوكل على الله. ما هي الأشياء التي طلبها ربك منك؟ أدها وتوكل على الله، واعتمد على الله جل وعلا أن يعينك ويوفقك ويسددك في أن تحقق هذه الأمور التي كلفت بها. وقال الله تعالى: الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فالله جل وعلا هو المتفرد بالإلهية، لا إله إلا هو ولا رب سواه، فعلى الإنسان أن يفرده بالعبادة، وعليه أن يتوكل عليه في كل أمر يريده. ويقول جل وعلا: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. هذه المعاني نحتاجها الآن، نحتاجها في كل لحظة، وخاصة في هذا الزمن أشد من أي وقت مضى. يجب أن نعلم أن النصر من الله، فنطلب من الله ما نريد، ولا نخاف إلا الله، نخاف من الله أن نعصيه فيتخلى عنا، فعلينا أن نتأدب مع الله ونطيعه ونطلب منه أن ينصرنا، وإن ينصركم الله فحينئذ لا أحد يستطيع أن يعترضكم أو يقف في طريقكم. هذا المعنى هو الذي عاشه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه، وهم أعداد قليلة وليس عندهم عدة ولا عتاد، ومع هذا صادوا الدنيا وملأوها عدلا وخيرا وبانت لهم الأرض. فعلينا أن نفهم هذه المعاني: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. لو عندكم كل عتاد الدنيا وكل أسلحة الدنيا ويخذلكم الله لن تستفيدوا شيء ولن تصلوا إلى شيء ولن تفلحوا في أمر. وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. هذه المعاني يجب أن يفهمها كبارنا وصغارنا، وأن نربي أولادنا على هذه المعاني الإيمانية: التعلق بالله ومعرفة الله، معرفة الله جل وعلا بأسمائه وصفاته وبأفعاله، ونعرف الله جل وعلا بتنفيذ أوامره والانقياد لطاعته وعدم المعارضة والاعتراض على شيء من أمره ونهيه، وإنما نستسلم لله. ثم ذكر المؤلف قال: وقال الله تعالى: وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. موسى عليه السلام كما مر بكم في مواضع كثيرة من عدم الانصياع لتوجيهات موسى عليه السلام، فكانوا ينبههم ويراوغون يمينا وشمالا، فقال لهم موسى: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا، كنتم صادقين في إيمانكم توكلوا على الله، وإذا لم تتوكلوا على الله فأنتم كذبة، لستم حينئذ مؤمنين، فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. ثم ذكر بعض أحوال القلب التي تعترضه في بعض الظروف مما يكون من لوازم الإيمان الثابتة. يقول: وعما قوله تعالى: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، فيقال من أحوال القلب وأعماله ما يكون من لوازم الإيمان الثابتة فيه، بحيث إذا كان الإنسان مؤمنا لزم ذلك بغير قصد منه ولا تعمد له، وإذا لم يوجد دل على أن الإيمان الواجب لم يحصل في القلب. فأحيانا بعض الأحوال تعتري القلب فيذهل ويغيب ويزوغ ويسرح في أمور خيالات وتصرفات مشينة، هذا دليل على خلو الإيمان وأنه في هذه الظروف والأحوال قد خلى قلبه من الإيمان. يقول تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. يقول ابن تيمية: فأخبر ربنا جل وعلا أنك لا تجد مؤمنا يواد المحادين لله ورسوله، فإن نفس الإيمان ينافي موادة هؤلاء، يعني أن الإنسان إذا أحب شخصا كافرا وصار يواده هذا دليل على خلو قلبه من الإيمان. فلا تجد مؤمنا يواد هؤلاء الكفرة.